بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب مختصر منهاج القاصدين حول آداب الصحبة والأخوة. وكنا في المرة الأخيرة نتكلم عن ما للمسلم أو ما للأخ على أخيه من الحقوق، وذكرنا أن من هذه الحقوق قضاء الحاجات والقيام بها، ومن هذه الحقوق ما يتعلق باللسان سكوتا ونطقا، وفصلنا الحديث حول ذلك، ووقفنا أيضا بالكلام عند الحق التالي، وهو الدعاء للأخ في حياته وبعد موته. يعني من حقوق الأخ على أخيه والصاحب على صاحبه أنه بعد موته لا تمتنع، لا تتوقف الصحبة ولا تتعطل، فإنها وإن زالت صحبة الأبدان لكن لا تزال صحبة الأرواح. فإذا مات صاحبي أو مات أخي في الله لم يمت أو تمت ذكراه، لم تمت ذكراه، ولذا فمن حقه علي بعد موته أن أدعو له، أن أدعو له. كثرة الدعاء للأخ على أخيه بعد موته، وليس لهذا وقت محدد وينقطع بعده الدعاء، إنما هذا في كل وقت إلى أن يتوفاك الله عز وجل أنت أيضا. ولذا فإن هذا من الحقوق للأخ على أخيه. قال: الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك، بكل ما تدعو به لنفسك. قال: كل ما تدعو به لنفسك، يعني يقصد ماذا؟ يعني كلما دعوت لنفسك تذكر صاحبك هذا الذي مات، أخاك هذا الذي مات. قال: ففي أفراد مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب. يعني هذا في حياته، هذا في حياته، والدعاء يكون له في حياته وبعد مماته. ففي حياته تدعو له بظهر الغيب، يعني هو مش موجود معك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. طيب أنت تدعو له ويستجاب، هذا هل هذا معناه أن الفضل يختص به هو والخير سيعود عليه وحده؟ لا والله، بل سيعود عليك مثل هذا الخير، مثل هذا الخير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، قال الملك الموكل آمين ولك بمثل. يعني أنت دعوت لأخيك بظهر الغيب فيقول الملك آمين، يؤمن على دعائك، ثم يقول ولك مثله. إذن لو أنت نظرت تجد في الحقيقة أنت في الأصل بتدعو لنفسك، لكن زدت فضلا بأنك دعوت لأخيك، دعوت لأخيك. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو لخلق كثير من إخوانه يسميهم بأسمائهم، يعني في ظهر الغيب كده وهم مش موجودين يظل يقول اللهم اغفر لأخي فلان، اللهم اغفر لأخي فلان، اللهم اغفر لأخي فلان، ويدعو له اللهم كذا ونحو ذلك. وكان الإمام أحمد رحمه الله يخص ستة من أصحابه بالدعاء في وقت السحر، ستة معينين من أصحابه وقت السحر يخصهم بالدعاء. وأما الدعاء بعد الموت، وأما الدعاء بعد الموت، فهذا أيضا من حقوق المسلم على أخيه، فإنه لا ينسى له الدعاء بعد موته، ولا سيما وأن الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وسبقونا بالإيمان يقصد بها كل من كان قبلنا من أهل الإيمان، ويدخل فيها كذلك بالمفهوم الدعوة لمن مات، الدعوة لمن مات من المسلمين. وأولى الناس بدعوتك من المسلمين أقرب الناس إليك، أقرب الناس إليك القرابات والأحباب والأصحاب ونحو ذلك. ولذا يقول قال عمرو بن حريث إذا دعا العبد لأخيه الميت أتى بها ملك قبره فقال يا صاحب القبر الغريب هذه هدية من أخ عليك شفيق. يعني هذا خبر يعني عن بعض، لكنه ليس حديثا. إذن فمن حقوق الأخ على أخيه أو الصاحب على صاحبه أن يدعو له في حياته وفي مماته، ومن أحسن ما يدعو له في حياته أن يدعو له بظهر الغيب. ومن حقوق الصاحب على صاحبه والأخ على أخيه الوفاء والإخلاص، الوفاء والإخلاص، يعني تكون صحبة فيها وفاء، تكون صحبة فيها إخلاص، أخوة فيها وفاء، وأخوة فيها إخلاص في الأخوة ووفاء في الأخوة. يقول ومعنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت. وفي وفي يعني ما بيقدرش، يظل حبيبا لك إلى أن يموت أحدكما، أو تظل المحبة إلى أن يموت أحدكما، حب بوفاء. واعلم أن هذا الحب لن يدوم ولن يستمر إلا إذا كان حبا في الله، إلا إذا كان حبا في الله. كم من المحاب تنقطع والأوصال تتقطع بين الناس، في ناس المحبة بينه وبين صاحبه ما بتقعدش أسبوع، وفي ناس بتقعدش يوم كمان، زي الجماعة اليوم اللي يقول لك ده مع مش عارف صحبة القهوة ولا مش عارف بيسموه ايه كده، ده ما يقعدش يوم او ساعة ولا حاجة ويغدروا على بعض على طول. ومحبة اهل الطاعة هي اطول المحاب يعني استمرارا. لماذا؟ لان اكثر اجتماعهم لله، ولذلك هتجد محبتهم تدوم وتطول حتى وان لم يلتقوا، حتى وان لم يلتقوا الا قليلا، حتى وإن لم يحدث بينهم لقاءات إلا قليلا. كان الإمام أحمد يقول والله إن لي إخوة في الله لا أراهم إلا مرة أو مرتين في العام، هم أقرب وأحب إلي ممن أراهم كل يوم. الظروف زي مثلا الأئمة اللي كانوا مثلا في زمن عبد الرزاق والشافعي ونحو ذا والإمام الشافعي نعم وغيره، فكان دول بعاد في البلاد، لكن هم أقرب إليه من كثير من الناس الذين معهم في نفس المكان. يقول ومعنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه. صاحب وفي، أخ وفي، يعني ظلت محبته إلى الوفاء ولم تنقطع حتى بعد الوفاء، فوصلها بأولاده وأهله ونحو ذلك. يوم أولاد صاحبه هذا أو أخوه يبقى في بينه وبينهم صحبة ووفاء ونحو ذلك، وفاء لصاحبه، بيحب صاحبه، فهو من شدة محبته لصاحبه يحب كل من هو منه، هو منه. ولذلك كما يقولون حبيب حبيبي حبيبي، كل من هو من حبيبه يحبه. يعني كان زمان حتى الناس اللي بيغنوا دول بيقولوا ولما اشوف حد يحبك مش عارف اي حلال اجيب سيرتك معاه حاجة كده يعني. فلان هو بيحبه بيحبه يقوم كل من يحبه يحبه هو كمان تبعا لهذه المحبة. فبعد موت الاخ والصاحب يحب كذلك من كان يحبهم. وانظر الى صاحب الوفاء العظيم الذي هو أحسن الناس وفاء، النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم تدخل عليه امرأة عجوز، فلما دخلت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم روع التراب يعني كده لما دخلت. فلما دخلت فبسط لها النبي صلى الله عليه وسلم الرداء ورحب بها واحتفى. فقيل له إنها عجوز، يعني مش يعني دي واحدة من عامة الناس، يعني مش صاحبة يعني أي شأن ولا حاجة. فقال إنها كانت تغشانا أيام خديجة، كانت تغشانا أيام خديجة، دي كانت بتيجي عندنا أيام خديجة لما كانت عايشة معايا خديجة. فكانت المرأة دي بتحب خديجة، فكانت تيجي لخديجة وتخش بيتنا أيام خديجة. فانظر إلى الوفاء حبا لخديجة، النبي صلى الله عليه وسلم يحب خديجة رضي الله عنه. فلما ماتت صار صلى الله عليه وسلم يحسن إلى أحبابها. وكانت أخت خديجة هالة بنت خويلد، كانت صوتها يشبه صوت خديجة، كان صوتها يشبه صوت خديجة. فاستأذنت ذات مرة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم هاله، وأخذه روع، يعني تذكر خديجة صوتها زي صوت خديجة. فلما دخلت احتفى بها صلى الله عليه وسلم، لأنها من ريحة الحبايب زي ما التعبير العام عندنا. ولذلك الحبيب والصاحب المخلص يظل وفيا حتى ولو بعد الموت، ويصل أحباب حبيبه. اللي بيحبوا حبيبه ده يصلهم لأنه بيحبوه. نعم. قال وقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم عجوزا وقال إنها كانت تغشانا في أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان، الوفاء وفي حد بيحبه يبقى فيه وفاء، حد كان صاحب حسن خلق معاه يظل على خلقه وحسن خلقه ويوفي له. إنما والعياذ بالله لئام الأخلاق، والعياذ بالله لئام الخلق، هؤلاء مهما تفعل فيهم من الخير هم لئام، والعياذ بالله لئام، والعياذ بالله مهما تفعل معهم من الخير لئام والعياذ بالله. زي الناس اللي إياهم حسبنا الله ونعم الوكيل، اللي كانوا إخواننا يروحوا يقفوا يمنعوا الناس إن هم يعتدوا عليهم، وهم دلوقتي نازلين بطش بمين؟ بإخواننا. واللي كانوا بيعايزين يولعوا فيهم وبيحرقوهم في الشوارع، وإحنا شفنا المشاهد والمناظر، كانوا بيمسكوا ضباط الشرطة يقلعوهم عريانين ملص في الشوارع ويموتوهم في الشوارع ويذبحوهم، وكان اللي بيحوش عنهم الإخوة الملتحين. ومع ذلك الآن من الذي يبطش به هؤلاء؟ الإخوة الملتحين، سبحان الله العظيم. والله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، بس ده تقول له المين ده؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤجرنا بإذن الله تعالى. قال ومن الوفاء ألا يتغير على أخيه في التواضع. احنا الحمد لله كنا نفعل ذلك لله، الحمد لله أجرنا محفوظ والحمد لله، كنا نفعل ذلك لله من باب ان هذا منكر، حتى ولو كان ممن ظلمنا أو على من ظلمنا، لكنه منكر الاعتداء بهذه الطريقة ونحو ذلك، والتخريب والتدمير وكذا والحرق ونحو ذلك، هذا منكر. فكنا نفعل ذلك دينا والحمد لله، لا نريد من أحد لا شكرا ولا جزاء، وإلا كان أحدهم يقول لأحد الإخوة، والله ذكر لي ذلك أحد الإخوة الأفاضل وهو من الناس الثقات عندنا في هذا الباب خصوص تعامل مع الناس دول، يقول فقال لي أحد هؤلاء المناصب العليا، قال انتوا مهما هتعملوا فينا بعد كده والله ما يطلع عشر ما عملنا فيكم، ولا عملنا الحمد لله حاجة بل أحسننا والحمد لله. ثم لما الدنيا حصل فيها التغيير أول من بطشوا به من كان يحسن إليهم، لكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. ومن الوفاء ألا يتغير على أخيه في التواضع، وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه. يعني إيش؟ من الوفاء ألا يتغير على أخيه في التواضع، وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه. ممكن الأخ أو الصاحب أحدهما يجي عليه وقت يوم ربنا سبحانه وتعالى يرزقه كده المراتب العالية شوية، يترقى كده شوية ويطلع فوق شوية، يوم صاحبه بقى اللي هو لسه درجة تحت يترفع على صاحبه بقى، يترفع عليه، أهلا أهلا إزيك، ويسيبه يمشي. الله ده صاحبي، فنسي من زيادة الجاه والسلطان اللي هو وصل له نسي حكاية الصحبة، هذا ليس صاحب إيش وفي ده، قد تغير بتغير الإيش المظهر، نسأل الله العفو والعافية. واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين، ليس من الوفاء أنك توافق على الباطل، وإلا كثير من الناس يظن دي ده من الوفاء لصاحبي، إن أنا أعمل إيه أنا معاه على الحلوة والمرة وعلى الباطل والحق، لا أنا معه على الحق فقط، إنما في الباطل أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله هذا مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال أن تمنعه عن ظلمه، أن تمنعه عن ظلمه. فليس من الوفاء إن أنا وابن عمي على الغريب، أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، هذا مثال مصري، مثال باطل في الحقيقة، أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، لا والله أنا مع الحق، أنا مع الحق، وأنا مع أخي أنصره مظلوما وأنصره ظالما بأن أمنعه عن ظلمه. نعم. قال فقد كان الشافعي رحمه الله آخى محمد ابن عبد الحكم، يعني كان في بينه وبين محمد ابن عبد الحكم علاقة ودية عالية جدا، حتى يرى معه كثيرا مع الشافعي. قال وكان يقربه ويقبل عليه، الشافعي يقربه منه، يعني تشوف الشافعي رايح جاي معاه محمد بن الحكم. قال فلما احتضر، الشافعي يعني في مرض الموت، فلما احتضر قيل له إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ مين اللي ناخد العلم عليه من أصحابك؟ ما محمد بن الحكم ده تلميذه، مين اللي ناخد عليه العلم من أصحابك؟ قال فاستشرف له محمد بن عبد الحكم وهو عند رأسه ليومئ إليه، محمد بن عبد الحكم قاعد في الجلس، فلما الناس سألوا الشافعي بيقولوا له مين اللي نجلس له بعد منك، فمحمد بن الحكم عمل ايه؟ طلع كده فوق شوية يعني عشان الشافعي ايه ياخد باله يعني. قال فقال، أي الشافعي رحمه الله، فقال إلى أبي يعقوب البويطي، يعني اللي هيتولى المجلس بعدي هو أبو يعقوب البويطي، تلميذي أبو يعقوب البويطي وليس محمد بن الإيه ابن الحكم. فانكسر لها محمد، نسأل الله العفو والعافية، فانكسر لها محمد يعني إيه؟ قلب على الوش الثاني. فانكسر لها محمد، ومع أن محمدا كان قد حمل عنه مذهبه، لكن البويطي كان أقرب إلى الزهد والورع. الشافعي لما اختار تلميذ مش أبرز تلميذ في التلامذة، لكن هو على علم عالي جدا، لكن مش أبرز واحد مشهور، يعني مش شرط يكون اللي هو أشهر واحد بيمشي معاه رايح جاي معاه، اختار البويطي لأن البويطي كان أزهد وأورع، كان أزهد وأورع. قال: فنصح الشافعي رحمه الله المسلمين وترك المداهنة. الشافعي سئل فنصح وترك المداهنة، يعني إيه؟ محمد بن الحكم صاحبي واحد من المقربين مني، لكن أرى أنا أن المجلس مجلس التحديث بعدي الأليق له هو البويطي. نعم. قال: وترك المداهنة فانقلب ابن عبد الحكم عن مذهبه وصار من أصحاب مالك. نسأل الله العفو والعافية. وده بيحصل كتير، يعني إذا كان ده حصل في العلماء الكبار بيحصل كتير جدا. تلاقي طالب من الطلبة، أنا أذكر حادثة كده يمكن لعل حد من الإخوة العاجم يعرفه، وقولوا له يعني أنا أريد أن أراه. أحد الطلبة هذا كان يجلس للدروس عندي يعني، وكان يعني دائما يسألني كثيرا ونحو ذلك. فسألني ذات مرة عن مسألة الإشارة بالإيه؟ بالأصبع في التشاهد يعني. فقلت له الحديث فيها كثيرة بروايات كثيرة، وكل ما تسمعه من العلماء في ذلك يحتملها، وافعل أي صورة أي صفة. فقال لي: لا، أنا عايز أفعل اللي أنت بتفعله أنت، قل لي الصورة اللي بتفعلها أنت تحديدا. فقلت له: والله أنا أميل إلى القول الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابة يحركها يدعو بها، اللهم صل على محمد، السلام عليك أيها النبي، ونحو ذلك. كل ذا طلبه يدعو بها يحركها. فقال: جزاك الله خير. بعد أيام جاءني وهو مقفهر الوجه، فقال لي: جلست إلى أحد الطلبة المتخصصين في علم الحديث وقال لي الروايات وجمعها لي وجعلني أراها، فوجدت وهو يرجح هذا القول أن أرجح الأقوال هو قول الشافعي، وهو أن تنصبها تشير بها. وده قول عند قول الشافعي رحمه الله المشهور عن الشافعي وبعض أهل العلم، إن هو تنصبها يعني تعمل إيه؟ تفضل مؤفة كده. فقلت له: لا حرج، لا بأس، اعمل بهذا القول. فنظر إلي كأنني قلت قولا فاحشا، فقال: لكن أنت قلت لي أنا أفعل كذا. قلت له: هذا أنا أجد أقرب، ومع ذلك أقول لكن الروايات تحتمل كل ما ورد في كلام العلماء. فلم أرى قام من بجواري وهو في هيئة أنا يعني أشبه أني شككت أنه لن يعود، وبالفعل كما توقعت ولم يعود إلى المجالس ولا الدروس بعد ذلك من يومها. تخيل أنت، مع أنني قلت له هذه المسألة لم ينشغل بها أكابر الفقهاء الذين صنفوا المجلدات الإيه؟ الكبيرة، لم ينشغلوا بها. انظر في كتب الكبيرة مثل المجموع ومثل المغني ونحو ذلك، تجد هذه المسألة تمر مرور الكرام، وتجد ممكن واحد مشغول بهذه المسألة لدرجة أنه يوالي ويعادي على هذه المسألة. ولذلك أنا أقول لك أحوال في طلبة العلم، أحوال في الناس. ابن عبد الحكم راح ساب المجلس خالص ومشي، لأنه هو شايف أنه هو الشيخ ما خلانيش أنا التلميذ ليه اللي أنا أدي الدرس بعد منه، خلاص مانيش سامع للشيخ، أو أنا خصم الشيخ بقى ونحو ذلك. فهذه في الحقيقة آفات خطيرة جدا، آفات خطيرة جدا. ويتصور بقى لو أنا كنت قلت له القول بتاع الشيخ الألباني، تخيل بقى. وفي الحقيقة أنا يعني هذا القول في الحقيقة عندي في نظر شديد جدا جدا، يعني القول اللي هو هذا في نظر شديد جدا يعني كفائدة يعني فقهية. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يرى ذلك، وقد نقل الشيخ ابن أبو إسحاق هذه المسألة له إخوة من ساعة الشيخ أبو إسحاق ما قالها في الحتة اللي هي الشريط، وكل إخواننا خير جزاهم الله خير، ومن باب التقليد للشيخ أبو إسحاق شيخ ثقة ونحو ذلك. لكن لا يمنع أنه ممكن يكون فيها نظر، ومع ذلك مسألة يسيرة وسهلة. وأقرب في الحقيقة أقرب الأقوال في هذه المسألة هو التحريك لقوله أو قول الراوي يحركها يدعو بها. يحركها يبقى الانتصاب مش تحريك، يحركها يدعو بها. أما التحريك الشديد جدا ده قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يحركها بشدة. هذا قول الإمام أحمد، لكن هذا في الحق لم يرد لفظه، لم يرد لفظه في الأحاديث، لم وردش لفظ يحركها بشدة، ما وردش اللفظ كده، لكن يحركها يدعو بها يشير بها يدعو بها، هذه الرواية الأولى. يقول: ومن الوفاء ألا يسمع بلاغات الناس على صديقه ولا يصادق عدو صديقه. ومن الوفاء ألا يسمع بلاغات الناس على صديقه، إن كل ما حد يجي يتكلم على صديقه في حاجة يقعد يسمع، لا، أنا ما ادلوش فرصة أصلا، لأن هذا صاحبي، هذا أخي. ومن الوفاء لهذا الأخ إن ما اسمحش لحد أن يعمل إيه، يقدح فيه، يقدح فيه. طب ده أنا هقول لك حق، ده أنا كذا، ده أنا ماذا، أقول له لا، أنا لن أسمع منك، وإن كان لابد أن أتحقق من ورائه ماذا يريد وماذا يفعل وكذا وكذا ونحو ذلك. ولا يصادق عدو صديقه، ولا يصادق عدو صديقه، يعني كما يقولون أيضا حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي، أنا عارف أن في واحد بيكره صاحبي هذا، ليس من حسن الصحبة أن أنا أصحب هذا الإيش، أصحب هذا الإنسان اللي هو أصلا بيعادي حبيبي، ليس من حسن الصحبة ذلك. نعم. يقول: الحق السابع قال التخفيف وترك التكلف والتكليف، أيضا من حقوق الأخ على أخيه أو الصاحب على صاحبه. قال التخفيف وترك التكلف والتكليف، يعني إيه ترك التكلف والتكليف؟ قال: وذلك ألا يكلف أخاه ما يشق عليه، أي شيء يشق عليه، سواء الشيء مادي أو شيء معنوي، سواء كان ماديا أو معنويا. مادي يعني زي إن أنا ما بقاش صاحب، كل ما يراني طبيعتي أنا هو لازم يفهم ساعة ما أنا قابله يبقى لازم يتكلف لي، يعني على سبيل المثال مثلا أنا طبيعتي عودته أول ما يشوفني لازم يجيب لي حاجة ساعة، هذا من التكلف والتكليف. لا لا، أنا على طبيعتي خالص، الصاحب اللي يلجئني إن أنا أتكلف له كل ما أشوفه هذا ليس من حق الصحبة، إنما الأمور تبقى طبيعتها، أنا ممكن أطعمك وأشربك ما فيش حرج، وده شيء طيب في الأخوة، إنما تكون الصحبة بالتكلف والتكليف، إن كل ما يلقاني لازم يتكلف، مش شرط التكلف كما ذكرنا يكون مادي، ممكن يكون تكلف معنوي. يعني مثال، هو مثلا داخل دلوقتي وأنا صاحبه، أنا عارف إن طبيعته لو ما قمتش وقفت كده وعملت له مش عارف هيعمل إيه، هيزعل، هذا تكلف وتكليف وفائده. فرق بين الصحبه وبين علاقه الكبير والايه والصغير، وبين مثلا الشيخ والتلميذ ونحو ذلك، فرق بين هذه وتلك. والا مثلا لو لم تتكلف للشيخ او لو لم تتكلف للكبير هذا من سوء الادب، انما الكلام المقصود السابق مقصود بمن، الاصحاب، الاقران. انا ما يبقى عشان هو كل شويه ما اشوفه، لو انا مثلا وانا قاعد كده مثلا دخل علي الصاحب الطبيعي، دخل اهلا وسهلا اتفضل، انما في صاحب دخل لازم يحس ان انا اعمل له ايه حفاوه ومش عارف ايه، واسيب الناس كلها وابص له هو ونحو ذلك، هذا ليس من ادب الصحبه. وان كان لو انا فعلت ذلك مني هذا اكرام، لكن مش كل ما انت تدخل علي لو ما عملتش كده انت هتعمل ايه، تزعل، يبقى ده ليس من ادب الصحبه لانه ده تكلف. كل ما انا بقى ابقى مشغول، ممكن انا قاعد بكتب ولا حاجه وانت دخلت عليا، او سهيان او بتكلم في التليفون، بص ما هو ما التفتش ليا، ما بصليش، ده بيكلم واحد تاني، ده مش عارف ايه نحو ذلك. وفي صحاب كتير كده، ده في صحاب كتير جدا حالهم الحال ده، يعني تسمع من بعضهم تلاقي مشكله بين الصاحبين، وبعدين تقعد تسمع بقى وتحقق بين الصاحبين، يقول لك ما هو انا جيت وهو واقف مع فلان وقلت السلام عليكم، قال عليكم السلام وبص ليش، طيب ما يمكن هو دماغه مشغوله نحو ذلك. ولذلك الصاحب لا يجعل صاحبه في حاله تكلف، ولا تكلف مادي كذلك، ان انا لازم كل ما اشوفه لازم اجيب له حاجه ساقعه، لازم كل ما اشوفه مش عارف اعمل له ايه، اشتري له ايه، اكله ايه، اشربه ايه، امشيه بطريقه معينه، اخده ونحو ذلك. لا لا، الصاحب يكون مع صاحبه على التبسط، يكون مع صاحبه على التبسط. نعم. قال محمد بن جعفر: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه. هو يتكلف لي وأنا أبقى في حال التحفظ، ده حاجة متعبة أوي. إنما خلي الأمور إيش طبيعية بين الصاحب وصاحبه. مرة ممكن أنت تكون سهيان، أنا ما فيش أي حرج، ما أنا أكون سهيان ما فيش أي حرج، إنما كل مرة لازم تاخد صورة معينة رسمية ومش عارف إيه ونحو ذلك، هذا نوع من التكلف. نعم. وقال بعض الحكماء: من سقطت كلفته، من سقطت كلفته دامت ألفته، دامت ألفته. من سقطت كلفته ما بيكلفنيش، مش ما بيكلفنيش فلوس بس، لا ما بيكلفنيش كمان ايش معنويا، ما بيكلفنيش معنويا. في واحد انت بقول لك لو انت بس ما جه كده دخل ولا بتاع ولا قعد وانت بس ما اديتلوش تبقى مشكلة كبيرة. ده صاحب يخليك دايما في حال التكلف. ولذلك يقول الحكماء: من سقطت كلفته دامت ألفته. إنما اللي هو عايز كلفة على طول، كلفة معنوية أو كلفة مادية، ده مشكلة. وخصوصا الكلفة المادية كمان، كلفة مادية، ما أنا ممكن أنا أكون مانيش قادر. أنت متعود إن في الكلفة المادية لازم أعمل لك حاجة معينة، كل ما راك، كل ما تزورني، كل ما أروح لك، كل ما تجيلي، كلفة معينة. بتعرفين حكاية الكيس الفاكهة؟ عارفين حكاية كيس الفاكهة؟ هو زال دلوقتي والشيوخ يعني قضوا عليها. الناس بيقولوا الشيوخ ما بيشريش كيس فاكهة وهم جايين، ودي فعلا والله أنا أقصد هذا المعنى، إن بعض إخواننا الطيبين من في الحقيقة سوء الفهم بمكان. هو اعتقد ان مسألة الكلفة شيء مذموم، اي نعم شيء مذموم، لكن ترك الكلفة بالكلية ايضا شيء مذموم ايضا. بمعنى انا رايح لصاحبي، ما فيش فرق بينه وبينه، انا رايح له دلوقتي وداخل عليه مش مشكلة عادي، ما فيش فرق بينه وبينه، لكن مش على طول بقى، لازم برضو اشعره ان انا ايه في نوع من يعني ايه المعاني كده بيننا. انا مرة دخلت كده، مرة تانية اجيب له معايا حاجة وانا جاي، مرة أدخل شايل كيس ولا حاجة، شايل هدية، شايل كذا. ولذلك صارت الشهرة المعروفة، يقول لك الشيوخ أعوذ بالله بخلة جدا، خش وما بيجي، ما فيش، ما يجيبش حاجة في إيده وهو جاي، لأن البعض ظن إن إيه ترك الكلفة خلاص بقى ما فيش بقى المسألة دي. لا والله، ده الهدية من أسباب الإيش، من أسباب تأليف القلوب، تهادوا تحابوا. عشان كده بقول للإخوة: ما تروحوا تزوروا حد ما تخشوش كده، اما تروحوا تزوروا حد هاتوا معاكوا هديه، هاتوا معاكوا حاجات وانتوا داخلين ونحو زي. الشيوخ ممكن يبقوا حاضرين الجلسات دي، الشيخ ممكن يبقى دماغه فيها مليون حاجه، يا دوبك جاي على الموعد وخلاص. يوم الاخوه ممكن يقتدوا بالشيخ، الشيخ جاي هو ما جابش هديه معاه، يبقى كده سنه كده ما نشيلش احنا حاجه ونحو زي. لا ابدا، هذا من حسن في الحقيقه اللي العلاقه بين الاخوان، ان انا هادي وهديني ونحو ذلك من غير كلفة. نعم. نقف على يعني هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.